كان رجل رجل من الأجيال فكان النبي يعلم على ذي العالي وفي بطيلة من إيران الرياحي قال له حدثني أنه قال حدثني معاذ نبيكم صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من مكة هذا لا يقول بما زاد أن يونس نبي من الأنبياء ومقام النبوة لا أدرك أحد بعمل ولو عمل ما عمل لأن عبادة الكفرين لهم كانوا نبيا من الأنبياء لذلك يقول هذا التعدد من علامة كون الحديث موضوعا أن يكون من قال كذا من تصدق لكذا من قال كذا فله لم يكن به إذا عرفت هذا الأخبار في الحديث فاعلم أن ذلك حديث موضوع لأن دلوة الأنبياء لا تنام في عمل الخير ولا يطلع في الخير على عقبة لذلك قال من الشرات ما ينبغي وذلك أنه إذا قرأ قصة يونس عليه السلام أصلت في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أعلق إلى ابنك مشهود أعلق أقل من هذا إذ أعلق إلى ابنك مشهود فتاه فكان من الملح به فتقره الجزء إلى أخذ الآيات فإذا سمع ذلك الصحابة لو كنت أنا أنا خير منهم لو كنت أنا أصله وأنتظر ما يأتيني من الوحي كذا فأرى نفسه أقوى منه هذا علاقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد بن على حرمة هذا النبي الكريم قال لا ينبغي لعبدنا ان يقول انا ايضا من جن شريفته وبعض اهل العلم فسره انا قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تفضلوني عليه وهذا قاله تواضعا او قبل ان يعلم انه سيد بشر او سيد اولاد ادم قال رحمه الله تعالى بسبب ما تتبع حدثنا ادم وامينات الاصفهاني قال عبد المنصور عن امام على اخبرنا اسناد بن بلال الجليل المنزلي البغدادي نجيب بغداد قال سمعت حميدا مع عبد الرحمن بن عوف على ان صمم في ذلك حميد ورد عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من موسى من الله ولا سره الى ابنه قيل قال حدثنا قال باب قوله تعالى اولئك الذين هدى الله الذي هداه مبتليه الهوى الشك تبتلي معنا الهوى ان يجمع الشك ورساله متفق على حدثني ابراهيم بن موسى الرازي الحافظ الشريف على عمر بن هشام ولرسل الصحابي ان رجلين